وهذا مروي عن الإمام مالك والأوزاعي والزهري ومكحول والليث وغيرهم من أئمة الهدى والدين. أمروها كما جاءت يعني تثبت بلا كيف، لا نؤول ولا نكيف ولا نتعرض لكنهها بأي شكل من الأشكال، بل نؤمن بذلك كله ونقول إنه من عند الله، نؤمن به على مراد الله تبارك وتعالى، لا نكيف ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل ولا نؤول ولا نحرف. هذا هو الموقف الذي يجب أن يقفه المؤمن. ثم بعد أن أشار إلى الأحاديث التي يجب الإيمان بها في هذا الباب قال: مثل حديث الصادق المصدوق. من هو الصادق المصدوق؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصادق المصدوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن عبد الله بن مسعود راوي الحديث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ويقصد بذلك ماذا؟ حديث تطور خلق الإنسان وهو في الصحيحين: يجمع المرء في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما ماذا؟ علقة، ثم في 40 الأخرى يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني قبل تمام 4 أشهر يكون الخلق قد اكتمل، ثم ينشز الله العظام في داخل هذه المضغة، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، ثم قال: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث الصادق المصدوق. وفيه مسائل: المسألة الأولى أن هناك تقديرا آخر عندما يخلق الجنين غير التقدير العام الذي كان قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذا التقدير هو إرسال ذلك الملك فيكتب 4 أمور: أجله وعمله ورزقه وشقاوته وسعادته أو سعادته. ثالثا: الأعمال بالخواتيم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. قال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: أعمل فكل ميسر لما خلق له. عندما قال: يا رسول الله، هل العمل فيما استقبل الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطويت الصحف؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: أعمل فكل ما يعمل لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى المؤمن أن يعمل وكل ميسر لما خلق له، وأن يقف عند هذه الحدود، وأن يؤمن بهذه الأحاديث بل وبهذه النصوص من القرآن والسنة في هذا الباب ويقف عند حدودها ولا يزيغ عن ذلك قيد أنملة، يعني لا يذهب يمنة أو يسرة، بل عليه أن يؤمن بذلك كله ويسلم لقضاء الله وقدره ولا يحتج بالقدر، فإن الاحتجاج بالقدر من حجج إبليس. قال رجل لعمر رضي الله عنه: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. ولأن هذه حجة إبليس. من هنا هناك قاعدة عند أهل العلم: يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ لا يحتج به في المعايب أي على المعاصي، لا تترك الصلاة وتقول: الله قدر علي ذلك، وأنت قادر على أدائها، لا حجة لك في ذلك، بل الحجة قائمة عليك. وإنما يحتج بها في المعايب، في المصائب، يعني إذا قدر الله عليك قدرا لا دخل لك فيه من حيث الفعل والمباشرة، فإنه لك أن تحتج. ومن هنا حج إبليس، حج آدم موسى عليه السلام في هذه المسألة، عندما احتج عليه إبليس، استغفر الله، عندما احتج عليه موسى بإخراجه من الجنة، قال: كيف تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. والمقصود الاحتجاج بالقدر على القدر، لا الاحتجاج بالقدر على المعاصي وما يفعله المرء. إلى درس الغد، استودعكم الله، والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم، يسأل عن حكم استعمال قطرة العين والأنف والأذن في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟ لا أرى بها بأسا، بس يجتهد المسلم أن لا يدخل إلى حلقه شيء، يجتهد، فإن دخل إلى حلقه دون إرادة منه فإن ذلك لا يؤثر في صومه. ومثله الحقنة، سواء كانت في الوريد أو في العضل، إذا لم تكن مشتملة على ماذا؟ على غذاء. أما التي فيها غذاء كالجليكوز ونحو ذلك فهذه مفطرة. يقول: رجل طلق زوجته وبعد 10 أيام توفى، تعتد بماذا؟ الوفاة أم العدة؟ 3 أشهر. إن كان الطلاق رجعيا، الأولى هي تعتد بعدة وفاة، لأن التي طلق طلقة واحدة هي زوجة، لها حكم الزوجات، ترث وتورث وتعتد، ولها جميع الحقوق الزوجية إن كانت طلقة واحدة أو طلقتين. نعم. يسأل عن صحة حديث الذي يرونه في دعاء الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر. هذا الحديث ضعيف، والأصح منه أن تقول: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. من شرب ماء ناسيا كان نائما ثم يقول أطعمه الله وسقاه، إن كان ناسيا بالفعل ولم يتناسى، يعني ناسيا لم يعلم، فقد أطعمه الله وسقاه، فعليه أن يتم صومه، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه. يقضي أو لا؟ لا يقضي، ليس عليه قضاء، لأن الله أطعمه وسقاه، بل يتم صومه. نعم. سأل الله إليكم، يسأل عن: هل تنصحون بالتلقيح الصناعي لمن احتاج إليه؟ والله العلماء أفتوا به بضوابط معينة، أرجو أن ترجع إليها في قرارات هيئة كبار العلماء في الإفتاء، فيها تفصيلات يعني وضوابط معينة، سواء كان التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب أو التلقيح المجهري، يعني له ضوابط معينة، فيمكن الرجوع إليها. اسألوا، ادخل المواقع في النت على فتاوى اللجنة الدائمة حول طفل الأنابيب أو التلقيح الصناعي. نعم. يسأل عن حكم قراءة القرآن في الجوال بدل المصحف.